ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك يا ربنا رضاك ومغفرتك وجنتك. نسألك يا ربنا انشراح الصدر اشرح صدورنا يا ربنا ويسر أمورنا. يا ربنا اشرح يا ربنا الصدور يسر يا ربنا الأمور وفرج يا ربنا الكروب وأبطل أسحارا عظيمة وأحسادا شديدة وعيونا وأنفسا ضيقت الصدور والأحوال. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم أبطل يا ربنا ما ضيق الصدر وضيق وكتم الأنفاس وخنقها. اللهم أطر يا ربنا هذا الضيق. أطر يا ربنا ما ضيق الصدر. أطره يا ربنا سحرا عظيما. أطره يا ربنا ما ضيق الصدر سحرا عظيما. سحر حسد وحقد وظلم وانتقام. دفنوه ورشوه نثروه ودسوه. اللهم أطره يا ربنا. غرزوه وغرسوه. أبطله يا ربنا. أكلوه وشربوه وشمموه. أبطله يا ربنا في هدية وفي عطية. اللهم أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا. وضاقت عليهم أنفسهم. اقر يا ربنا ما ضيق الصدر ما ضيق النفس ما ضيق النفس ما ضيق الخاطر ما ضيق الحياة. اللهم اطره يا ربنا سحرا عظيما. اطره يا ربنا حسدا شديدا. اطره يا ربنا سحرا عظيما. اطره يا ربنا سحرا عظيما. فاطره يا ربنا حسدا شديدا، اطره يا ربنا سحرا عظيما، اطره يا ربنا سحر حسد، سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وعداوة وعداوة وعداوة وعداوة وعداوة، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، ضيق الصدر، ضيق الخاطر، ضيق النفس، ضيق النفس، ضيق الحياة، ضيق ضيق ضيق ضيق ضيق ضيق ضيق الفكر، ضيق العقل، ضيق ضيق، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، وضاقت عليهم أنفسهم، وضاقت عليهم أنفسهم، اطره يا ربنا، اطره ضيق، اطره على الضيق، اطره على الضيق، على ضيق الصدر، على ضيق الصدر، على ضيق الصدر، على ضيق الصدر، اطره ضيق الصدر، اطره يا ربنا، اطره ضيق الصدر، اطره يا ربنا، ضيق الصدر، ضيق الصدر، ضيق الصدر، ضيق الصدر، اطره يا ربنا، ضيق الصدر، ضيق الصدر، ضيق الصدر، ضيق الصدر، ضيق الصدر، ضيق الخاطر، ضيق العقل، ضيق الحياة، ضيق الحياة، ضيق الحياة، ربط وقيد، ربط وقيد، عطل، عطل، عطل، عطل، عطل، اللهم اطره يا ربنا، عطل وربط، عطل وربط، اطره يا ربنا، اطره دوخ وصدع، دوخ وصدع، دوخ وصدع، اطره يا ربنا، سبب إعاقة، سبب إعاقة، سبب إعاقة، اطره يا ربنا، الحوادث والانقلاب، الحوادث والانقلاب، اطره يا ربنا على الطلاق، على الطلاق والشقاق، وعلى عدم الوفاق، اطره يا ربنا على الطلاق، على الطلاق، على الطلاق، وعلى الشقاق وعلى عدم الوفاق، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، قويا عظيما متينا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا قويا عظيما متينا شديدا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، وضاقت عليهم انفسهم، وضاقت عليهم انفسهم، وضاقت، وضاقت عليهم انفسهم، وضاقت عليهم انفسهم، اطره يا ربنا ضيق، اللهم اطره يا ربنا، خنق، خنق، خنق وضيق، اطره يا ربنا جثم على الصدر، اطره يا ربنا ربط وقيد الاطراف، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا اثقل الظهر، اثقل الظهر، اثقل الظهر، اثقل الظهر، اثقل الظهر، اثقل الظهر، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اثقل الظهر، اثقل الظهر، اثقل الظهر، ضيق الصدر، ضيق الصدر، ضيق الصدر، ضيق الصدر، ضيق الصدر، وضاقت عليهم انفسهم، يا شارح الصدور، اشرح صدورهم يا ربنا، اشرح صدره وصدرها، اشرح صدره وصدرها، اشرح صدره وصدرها، اشرح صدره وصدرها، اشرح صدره وصدرها، اشرح صدره وصدرها، يا ربنا، يا ربنا، اشرح صدره وصدرها، اشرح يا ربنا صدره وصدرها، اشرح يا ربنا صدره وصدرها، اشرح يا ربنا صدورهم اجمعين، اشرح يا ربنا، اشرح يا ربنا صدر الوالد والولد، اللهم يا ربنا اشرح صدورهم، يا ربنا، يا شارح الصدور، ويا ميسر الامور، وضاقت عليهم أنفسهم، وضاقت عليهم أنفسهم، وضاقت عليهم أنفسهم، وضاقت عليهم أنفسهم، وضاقت عليهم أنفسهم، وضاقت عليهم أنفسهم، وضاقت عليهم أنفسهم، يا ربنا، يا ربنا، اطل يا ربنا ما ضيق، اطله يا ربنا في ورقة، في ورقة مكتوبة، في ورقة مكتوبة، في خيط معقود، في حبل معقود، وفي كتاب مكتوب، اللهم اطله يا ربنا، اطله على الزئبق والرصاص، اللهم اطله يا ربنا على المعادن، اطله يا ربنا على المعادن، اطله يا ربنا على الزئبق، اطره يا ربنا على الزئبق، اطره يا ربنا على المعادن، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا على الكواكب والنجوم، اطره يا ربنا على الكواكب والنجوم، اطره يا ربنا على الكواكب والنجوم، اطره يا ربنا على الكواكب والنجوم، اللهم اطره يا ربنا، ضيق الصدر، ضيق الخاطر، اللهم اطره يا ربنا، ربط وعطل. ابطله يا ربنا امرض, ابطله يا ربنا ضيق الصدر, ابطله يا ربنا ضيق الصدر, ابطله يا ربنا جثم على الصدر, جثم على الصدر, جثم على الصدر, جثم على الصدر, جثم على الصدر. اللهم ابطله يا ربنا, جثم على الصدر, جثم على الصدر, اطره يا ربنا, اثقل الظهر, اثقل الظهر, اثقل الظهر, اثقل الظهر, اثقل الظهر, اطره يا ربنا. جمد الدم, جمد الدم, جمد الدم, وشد العصب, وشد العصب, وشد العصب, وشد العصب, وشد العصب. اللهم اطره يا ربنا, شوه الجسد, شوه الجسد, شوه الجسد, وسبب إعاقة, وسبب إعاقة, وسبب إعاقة, وسبب إعاقة, وعدم إفاقة, وسبب إعاقة, وعدم إفاقة. اطره يا ربنا, على جلطة, على جلطة, اطره يا ربنا, على مرض, على مرض, اطره يا ربنا, اطره يا ربنا. الله أكبر. وضاقت عليهم أنفسهم, وضاقت عليهم أنفسهم. اطل يا ربنا هذه الأسحار, يا ربنا والأحساد والعيون, ضيقت, ضيقت, ضيقت, ضيقت, ضيقت, ضيقت النفس, ضيقت النفس, ضيقت, ضيقت الصدر, ضيقت, ضيقت الحياة, ربطت, عقدت, يا ربنا ربطت, عقدت, قيدت, قيدت. اللهم اطلها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم ابطلها, اللهم ابطلها, اللهم ابطلها في الوالد وفي الوالد, في الوالد وفي الوالد للوالد, في الوالدة, في الوالدة, في الوالدة, لأولادها, لأولادها, لأولادها, لأولادها, في الأولاد, في الأولاد, في الأولاد, في الأولاد, في الأولاد, في الأولاد, في الأولاد, لأمهم, لأمهم, لأمهم, حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. وضاقت عليهم أنفسهم, وضاقت عليهم أنفسهم, وضاقت عليهم أنفسهم, وضاقت عليهم أنفسهم, وضاقت عليهم أنفسهم. الله أكبر. وضاقت عليهم أنفسهم, وضاقت عليهم أنفسهم, وضاقت عليهم أنفسهم, وضاقت عليهم أنفسهم, وضاقت عليهم أنفسهم, وضاقت عليكم الأرض بما رحبت, وضاقت عليكم, وضاقت عليكم الأرض بما رحبت, وضاقت عليهم أنفسهم. اللهم اطل يا ربنا ما ضيق, نطره يا ربنا قويا عظيما شديدا وقديما, وقديما, قد عاف عليه الزمن, وقديما, قد عاف عليه الزمن, وقديما, قد عاف عليه الزمن. اطره يا ربنا, اطره ضيق الصدر, اطره ضيق الصدر. اللهم اطره يا ربنا, اطره يا ربنا, اطره يا ربنا, اطره يا ربنا, اطره في حفرة, في حفرة, في حفرة, في حفرة, في حفرة, في حفرة عميقة, عميقة, عميقة, عميقة, عميقة, عميقة, عميقة, في حفرة, في حفرة, في حفرة عميقة, عميقة, عميقة, عميقة, في بيت, في بيت مهجور, مهجور, مهجور, قديم, قديم, قديم, قديم. يا ربنا في البئر, في البئر, في المزرعة, في المزرعة, في المزرعة, في المزرعة, في المزرعة, في المزرعة, في بيتهم الآن, في بيتهم الآن, في أساساته, في أساساته, في أساساته, في زواياه, في أركانه, في أدواره العلوية, في أدواره السفلية, في أساساته, عند البوابة, عند البوابة, في الأحواش, في الأحواش, في الأحواش, في الأحواش. يا ربنا أبطله بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أبطل يا ربنا السحر, أبطل يا ربنا الحسد, أبطل يا ربنا العقد, أبطل يا ربنا السحر, أبطل يا ربنا الحسد, وحل يا ربنا العقد, أبطل يا ربنا السحر, أبطل يا ربنا السحر, أنواعه وأشكاله, عظيمه وهينه, قويه وضعيفه, قديمه وجديده, أبطله يا ربنا, أبطله على الرصد, أبطله على الرصد, أبطله يا ربنا يرصدهم, أبطله يا ربنا, أبطله يا ربنا يعذبهم, أبطله يا ربنا. اطره على العذاب، اطره على النكال، اطره على الضر، اطره على الشر، اطره يا ربنا، اطره على الامراض، اطره على الادواء، اطره على الضيق، على الضيق، على الضيق. يضيق الصدور، يضيق الصدور، يضيق الصدور، ويعجز ويعجز ويعجز ويعجز. اطره يا ربنا يشق، اطره يا ربنا يشق، اطره يا ربنا يخنق، اطره يا ربنا يخنق، اطره يا ربنا يشق، اطره يا ربنا يشق، اطره يا ربنا يخنق، اطره يا ربنا يخنق، اطره يا ربنا يخنق، اطره يا ربنا يضر، اطره يا ربنا يضر، اطره يا ربنا يغر، اطره يا ربنا يغر، اطره يا ربنا يضر، اطره يا ربنا يضر، اطره يا ربنا قوية، اطره يا ربنا عظيمة، اطره يا ربنا مربوطة، اطره يا ربنا معقودة، اطره يا ربنا سحرا في سلسلة، اطره يا ربنا سحرا في سلسلة، اطره يا ربنا سحرا في سلسلة، اطره يا ربنا سحرا في مسمار، في مسمار وإبرة، في مسمار وإبرة، اطره سحرا في كتاب، اطره سحرا في ورقة، اطره سحرا في كتاب، اطره يا ربنا سحرا في ورقة، اطره يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا هذا السحر. أطره يا ربنا فيهم، أطره يا ربنا عليهم. وضاقت عليهم أنفسهم، وضاقت وضاقت وضاقت عليهم أنفسهم، وضاقت عليهم أنفسهم، وضاقت عليهم أنفسهم، وضاقت عليهم أنفسهم. اللهم اطر يا ربنا، اطر يا ربنا ما ضيق، اطر يا ربنا ما ضيق، اطر يا ربنا ما ضيق، اطر يا ربنا ما ضيق، ما ضيق النفس، ما ضيق على النفس، ما ضيق النفس، ما ضيق الصدر، اطر يا ربنا ما ضيق، اطر يا ربنا ما ضيق، اطر يا ربنا ما ضيم، اطر يا ربنا ما ضيق، اطر يا ربنا ما ضر، اطر يا ربنا، اطر يا ربنا، اطر يا ربنا، اطر يا ربنا مربوطا ومعقودا ومثبتا ومغروزا ومغروسا، اطر يا ربنا ما في الجلود، اطر يا ربنا ما في الاحجار وما تحتها، اطر يا ربنا ما في الثرى وما في الرمل، اطر يا ربنا، اطر ما في التراب، اطر يا ربنا ما في التراب، اطر يا ربنا ما في البحر، اطر يا ربنا، اطر يا ربنا ما على الجبل وما في الوادي وفي السهل، اللهم اطر يا ربنا ما في الصحاري والقفار، اطر يا ربنا ما مع الطير تحمله، ما مع الطير تحمله، اطر يا ربنا اسحارا عظيما يا ربنا فوقهم وتحتهم عن ايمانهم وعن شمائلهم ومن بين ايديهم ومن خلفهم، اللهم اطرها يا ربنا، اللهم اطر هذه الاسحار، ضيقت ضيقت ضيقت، وضاقت عليهم انفسهم، وضاقت عليهم انفسهم، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وضاقت عليهم أنفسهم، وضاقت عليهم أنفسهم، وضاقت عليهم أنفسهم. اللهم اطر يا ربنا هذه الأسحار والأحساد الشديدة، والأحساد الشديدة، اطرها، اطرها يا ربنا، اطرها يا ربنا، اطرها على ضيق الصدر، على ضيق الصدر، على ضيق الحال، على ضيق الحال، على ضيق الحال، على ضيق على النفس، على ضيق على النفس، على ضيق على النفس، على ضيق النفس، على ضيق النفس، على ضيق النفس، على ضيق الخاطر يا ربنا، اطلها، اطلها اسحارا، احسادا، عيونا، انفسا، اطلها يا ربنا، اطلها، اطلها، اطلها، اطلها، اطلها يا ربنا، يا ربنا، اطلها، اطلها، اطلها، اطلها، اطلها، اطلها، فكها، فكها، فكها، مقيده، مضيقه، مضيقه، منتقمه، اطلها، مضيقه، مضيقه، مضيقه، مربوطه، مربوطه، مربوطه، معقوده، معقوده، معقوده، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اللهم فكها بين الوالد والولد، بين الوالد والولد، بين الوالد والولد، بين الوالد والولد، في الوالد للولد، في الولد للوالد، اطلها لافراد العائله، لافراد العائله، لافراد العائله، اللهم اطل هذه الاسحار والاحساد يا ربنا والعيون، اللهم اطلها يا ربنا وفكها، اللهم اطلها يا ربنا وفكها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، يا قادر يا مقتدر يا قدير، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا. وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم أنفسهم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. أطل يا ربنا ما ضيق، اللهم أطله يا ربنا، وعليك يا ربنا بمن ضيق، وعليك يا ربنا بمن ضيق. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا، عليك به ماردا وعفريتا، عليك به ماردا وعفريتا، عليك به ملكا من ملوك الجنة، عليك به ملكا من ملوك الجنة، عليك به سلطانا، سلطانا من سلاطين الجنة، من سلاطين الجنة، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ملك من ملوك الجن، سلطانا من سلاطين الجن، عليك به يا ربنا، عليك به ظالما، عليك به جبارا عنيدا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا على ضيق على ضيق، عليك به خادما لساحر، عليك به خادما لساحر. الله اكبر، حارسا به يا ربنا خادما لساحر، حارسا على الاسحار، حارسا على الاسحار، حارسا على الاسحار، حارسا على الاسحار، حارسا به يا ربنا خادما للساحر، خادما للساحر، حارسا به يا ربنا حارسا على الاسحار، حارسا على الاسحار، حارسا على الاسحار، حارسا على الاسحار والعقد والعقد، حارسا به يا ربنا يا واحد يا صمد، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. ضيق الصدر، ضيق على النفس، ضيق على النفس، عليك به يا ربنا. ضيق الخاطر، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، على الألم والضر، على السر والمكر، عليك به يا ربنا، على المكر والخداع، عليك به يا ربنا، عليك به خائنا، عليك به ماترا، عليك به كائدا، عليك به عاشقا للجنة، عليك به عاشقة، عليك بها عاشقة للجسد، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. اللهم يا ربنا عليك من ضيق الصدر، عليك من ضيق على النفس، عليك يا ربنا من ضيق الحال، من ضيق الحال، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا من كان على إعاقة، على إعاقة، على إعاقة، وعلى آلام، وعلى أوجاع، وعلى ضر، وعلى شر، وعلى مكر، وعلى خيانة، وعلى خديعة. يا ربنا، يا ربنا، عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا، عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا سلطانا وملكا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا جنيا وشيطانا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ضيق، عليك به يا ربنا ضيق، ضيق ضيق ضيق في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، عليك به ضيق في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، عليك به يا ربنا ضيق في العمل، في العمل، في العمل، في العمل، في العمل، في العمل، في العمل، عليك به ضيق، ضيق عند الوالد، عند الوالد، عند الوالد، عند الوالدة، عند الوالدة، عند الوالدة، عند الوالدة، عند الوالدة، ضيق الصدر، ضيق الصدر، ضيق الصدر، ضيق الخاطر، عليك يا ربنا من ضيق، عليك يا ربنا من ضيق، عليك من ضيق يا ربنا، عليك من ضيق يا ربنا، عليك من ضيق عند الزوج، عند الزوج، عند الزوج، عند الزوج، عند الزوج، عند الزوج، عند الزوجة، عند الزوجة، عند الزوجة. الله أكبر. وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم. ألف يا ربنا، ألف يا ربنا بين الوالد والولد، بين الوالد والولد، ألف يا ربنا بين الزوجين، ألف يا ربنا بين أفراد العائلة، اللهم ألف بينهم يا ربنا. اللهم اهدي ضالهم، اللهم اهدي ضالهم، اللهم اهدي ضالهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم عافي مبتلاهم، اللهم عافي مبتلاهم حاضرا وغائبا، حاضرا وغائبا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا من الأولاد، من الأولاد ذكورا وإناثا. يا ربنا يا ربنا لين قلوبهم يا ربنا، يسر أمورهم يا ربنا، فرج كروبهم يا ربنا. يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله، يا شارح الصدور اشرح يا ربنا الصدور، يسر يا ربنا الأمور بسم الله بسم الله. شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره. اشرح يا ربنا الصدر، يسر يا ربنا الأمر، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا صدري وصدورهم، اشرح يا ربنا الصدور، يا شارح الصدور، يا فارج الكروب، يا ربنا يا ربنا يا ميسر العسير، يا ربنا يا ربنا يسر يا ربنا، يسر يا ربنا أسرهم، يسر يا ربنا أسرهم، أطر يا ربنا أسحارهم، أطر يا ربنا أسحارهم. بسم الله بسم الله. ضاقت وضاقت عليهم الأرض، وضاقت وضاقت وضاقت، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وضاقت عليهم أنفسهم. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحاب والأحساد والعيون والنظرات والعقاد والأنفس، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، لا زوج ولا ولد، أبطلها يا ربنا، لا هدى ولا تقى، أبطلها يا ربنا، لا عفاف ولا غنى. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا على الشقاء والعناء. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا في الجسد وخارج الجسد. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا في البيت وخارج البيت. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا وأحسادا وعيونا. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وضاقت عليهم أنفسهم. شرح الله، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره. اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر، يسر يا ربنا الأمر، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر، يسر يا ربنا الأمر، يسر يا ربنا الأمر، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر، يسر يا ربنا الأمر، يسر يا ربنا الأمر، يسر يا ربنا الأمر، يسر يا ربنا الأمر، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر، اشرح يا ربنا الصدر، يسر يا ربنا الأمر. فإن مع العسر يسرا، إن ذلك على الله يسير، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا.

أثقلت يا ربنا يا ربنا أطلها يا ربنا أطل يا ربنا طلاسم طلاسم طلاسم وشعوذة أمطلها يا ربنا. إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قوي إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اقض يا ربنا ما ضيق ما ضيق على النفس ما ضيق النفس ما ضيق الصدر صدر صدر ما ضيق الحال. اللهم اقض يا ربنا ما على الضيق ما على الضيق ما على الضيق اقض ما على الضيق ما على الضيق ما على الضيق ما على الضيق في الحال في الحال في الحال في الحال في الحال في الحال اقض يا ربنا ما على الضيق ما على الضيق في الصدر في الصدر في الصدر في النفس في النفس في النفس في النفس كتم كتم كتم وخنق وخنق وخنق وحبس وحبس حبس الأنفاس. ارقلها يا ربنا أسحارا عظيمة أحسادا شديدة أحسادا شديدة أسحارا عظيمة أسحارا عظيمة أحسادا شديدة أحسادا شديدة أحسادا شديدة أسحارا عظيمة أحسادا شديدة عيونا عيونا عيونا عيونا عيونا عيونا عيونا عيونا عيونا عيونا عيونا عيونا عيونا عيونا ارقلها يا ربنا ارقلها يا ربنا ارقلها يا ربنا قوية قوية نافذة نافذة ارطلها يا ربنا ارطلها يا ربنا ارطلها يا ربنا الله أكبر ارطلها يا ربنا ارطلها يا ربنا ارطلها يا ربنا وضاقت عليهم أنفسهم ارطلها يا ربنا ارطلها يا ربنا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وضاقت عليهم أنفسهم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وضاقت عليهم أنفسهم سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم أنفسهم إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره قال رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري